أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الإضافة التي أضافها المحقق الخراساني في الكفاية في تعريف التعارف، وهي الإضافة العرضية التي ذكرها، وأراد من ذلك أن يدخل في التعارض ما كان بحسب طبعه ووضعه غير متعارض. لكن من علم إجمالي، من دليل خارج، علمنا إجمالا بأنه لا يمكن تشريع هذين الحكمين، ومثل في حاشيته على الرسائل، مثل بأكثر من مثال، لكن المثال اللي اشتهر عنه وهو أنه علمنا من الخارج بأنه لا يمكن تشريع أكثر من 5 صلوات في اليوم الواحد، سواء كان في الجمعة وغير الجمعة. فإذا جاء دليل قال أن في يوم الجمعة صلاة الظهر هي الواجبة، وجاء دليل آخر وقال صلاة الجمعة هي الواجبة، فنعلم بضميمة هذا العلم الإجمالي، نعلم أن إحدى الصلاتين هي مخالفة للواقع. فسيدخل هذا المثال في باب التعارف. وقلنا أن هذا المعنى تفطن إليه المحقق العراقي، وذكر أن كلماتهم يبدو أنها ناظرة إلى التعارض الحقيقي أو التعارض المطلق حتى إذا كان لأمر خارج. وذكر ذلك أيضا السيد الخوئي والأستاذ المحقق النائيني، لكن النائيني ذكر شرطا لذلك، قال بحيث أن لا يكون العلم الإجمالي يدور بين الحجة واللا حجة، وذكر مثالا، وسيأتينا إن شاء الله تعالى عين هذا المثال، ونرى أن الماتن المقرر معه في جعل هذا المثال هو ليس من موارد التعارف. السؤال الآن هل العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي يكون علة للتعارض، بحيث إذا علمنا إجمالا بعدم مطابقة أحد الدليلين إلى الواقع فهل يدخله في التعارض؟ بمعنى مساحة التعارض تدور مدار العلم الإجمالي أو لا؟ هناك نكتة لابد أن تتوفر في العلم الإجمالي، إذا توفرت هذه النكتة سيكون هذا من باب التعارض، أما إذا لم تتوفر فلا يكون هذا من باب التعارض. قبل أن أدخل في صلب الموضوع ننتبه إلى قضية سيأتي من تعبير إلى ذلك. لابد نتصور هناك أمر ثابت. هذا الأمر الثابت إما يحتاج إلى جعل من عندنا أو ما يحتاج إلى جعل. أنا أمهد حتى من نقرأ، أمر يحتاج إلى جعل، ترى أمر ما يحتاج إلى جعل. مثلا أنا عندي أمر ثابت في عقلي على أن النقيضين لا يجتمعان، هذا عبارة عن معنى ثابت عندي نحو من الثبوت. فإذا جاءني أحد قال هذا إنسان ولا إنسان، أقول أنا عندي أمر ثابت أن النقيضين لا يجتمعان، أعلم أن النقيضين لا يجتمعان، فإذا قال لي هذا إنسان ولا إنسان أقول قطعا هناك واحدة منها صادقة والأخرى خلاف الواقع كاذب، فهذا إما إنسان فلا يمكن أن يكون لا إنسان، أو لا إنسان لا يمكن أن يكون إنسان. من أين علمت؟ من أين رفضت؟ لأن هناك أمر ثابت عندي بسببه بدأت أقبل وبدأت أرفض، وترى هذا الأمر الثابت مو قضية عقلية وإنما عبارة عن جعل شرعي، عبارة عن جعل. مثلا قامت هناك ملازمة على أن أي مورد أنت تقصر فيه الصلاة لابد أن تفطر، هاي مو قضية عقلية، لكن هاي ملازمة ثابتة عندي، عندي قاعدة الشارع قبلي، وهي قاعدة وجود ملازمة. قال في أي مورد أنت تفطر تقصر، فهذه الملازمة أقول هذه من الأمور الثابتة. هسه وصلتني عن طريق تواتر، وصلتني عن طريق حجة شرعية مقبولة، هذه عندي. فإذا جاء شيء قال في هذا المورد أنت تفطر وتصلي تمام، أو هذا المورد أنت تصلي قصر وتبقى صائم، أقول لا بد من كذب أحدهما، عدم مطابقة أحدهما إلى الواقع، لأن هذا الأمر الثابت عندي هو عبارة عن وجود هذه الملازمة. الكتاب مقرر سيذكر شيئا، أن هناك ثلاث أشياء لابد أن تتوفر حتى ندخل هذا في التعارف. ما هي هذه الأشياء؟ قال لابد من وجود أمر بين، لابد من وجود أمر بين، إما أن يكون عقلي أو يكون عقلائي أو يكون شرعي. تعبير الكتاب بهذه الأشياء، لابد أن يكون أمر بين، بحيث هذا العلم الإجمالي اللي بعدين السيد راح يغير التعريف، يدخل العلم الإجمالي بعد أن ينقض، أن لابد أن تكون هذه الأشياء موجودة ومع العلم الإجمالي، أشياء ثابتة. ويأتي العلم الإجمالي، أنا في تعريف المثال النائيني الذي أشكل قال هذا ليس من التعارض، العراقي قال هذا من التعارض، أجد أن هذه الأمور ما موجودة في المثال. قضية رؤية الهلال والدعاء فيه، وقضية دية الحر مثل دية العبد المدبر مثل الحر، هذه أشياء العقل ما يرفضها، فهي مو أمر ثابت عندي عقلا، ولا توجد هناك ملازمة شرعية. كلما دعوت الله، كلما كان الهلال ودعوته، كلما وجب الدعاء للهلال كانت دية الحر دية العبد المدبر كدية الحر، ما لا توجد هكذا ملازمة. نعم أعلم إجمالا أحدهما خلاف الواقع، سلمنا بالعلم الإجمالي، لكن ليس كل علم إجمالي يدخل في التعارض. إذن التعارض مع العلم الإجمالي يحتاج إلى نكتة، يحتاج إلى سبب. خلي الآن نتفق، نقول هذا السبب لابد من وجود شيء ثابت، إما بالعقل أو بالشرع أو عند العقلاء. واصطلاح العقلاء خلي يكونهم عندنا واضح، قضية العقلائية غير القضية العقلية. القضية العقلية تنتهي إلى جمع النقيضين ارتفاع النقيضين، إذا نفكر بها بشكل أو بآخر حتى جمع الضدين بالنتيجة قد ترجع لهذه القضية. والقضية العقلية ما تخصص خلاف القضايا العقلائية. قضايا العقلائية أن العقلاء لا يقدمون على هذا الفعل، لابد من وجود نكتة. والقضايا العقلائية بها مجال أن تخصص، يجي الشارع شوية يضيق، لكن العقلاء نعم القضايا العقلائية، القضايا العقلائية أن يعني تكون معتبرة ومحترمة، والخروج عنها يعطينا عبارة عن سلوك غير عقلائي. قضية الشرعية بينا، لابد عندنا موارد ثابتة. في مثالنا عندنا قضية شرعية، لا يمكن تشريع أكثر من 5 صلوات في اليوم، شوف قضية ثابتة هذه. لذلك إحنا كذبنا الدليل الذي قال، أحد الدليل الذي قال وجوب الظهر، وكذبنا الدليل الذي قال وجوب الجمعة، لأن أنا عندي شيء ثابت وهو لا يمكن أن تكون هناك أكثر من 5 صلوات مفروضة، عندي ثابت. ترى عندي ملازمة، كلما كان هناك إفطار كان قصر، عندي ملازمة، أيضا عندي قضية شرعية ثابتة. أما إذا ما عندي هذه القضية الشرعية ثابتة بمجرد وجود أمرين بينهما علم إجمالي بمن بالتكاذب. العقل لا يقول ما هو ربط الدعاء بالدين. عقلاء أيضا يقولون المشرع يقدر يرتب يمنع الدعاء ويبقي الدية، يرفع الدية ويبقي الدعاء، يرفع الدعاء شارع يقدر يقول هكذا. أيضا قضية شرعية، الشارع ما عنده ملازمة، ما قال الملازمة، كلما كان الدعاء واجبا كلما كانت دية العبد المدبر تساوي دية الحر. ما عندي شيء ثابت حتى يأتي العلم الإجمالي أقول هذا للقضية الثابتة، العلم الإجمالي إذن عندي تعارف. إذن اتضح عندي شيء قبل أن ندخل اتضح عندي شيء أن العلم الإجمالي ليس دائما هو إلا كلما رأيت علما إجماليا قلت تعارض، وإنما العلم الإجمالي لابد أن يلحق شيء، لابد أن يسبق شيء، وهو عبارة عن أمر ثابت إما عقلي أو عقلائي أو شرعي. فإذا ثبتت هذه الثلاثة نعم نقول هذه من مسائل التعارض. أما إذا ما ثبتت قد نستعين ببعض الأمثلة في عدم ثبوتها وبعض الأمثلة قد بثبوتها. هاي الفكرة الأولية الآن اللي إحنا راح نتكلم بيها. نرجع إلى عبارات الكتاب. لا قال علم إجمالي فقط. إيه. بين نستفيد من هذا شلون؟ لا لا لا إطلاق علم إجمالي بالعكس، هذا تقييد العلم الإجمالي. لا تفضلتوا، هذا راح يقيد العلم الإجمالي، لابد أن تكون بهذه النكات. إحنا على خلاف إذا نقول مطلق العلم الإجمالي، لذلك العراقي قال هاي عبارات واضحة، فالعراقي دخل قضية مثال الدعاء ومثال الدية دخل بالتعارض، قال هذا تعارض، معنات العلم الإجمالي مطلقا أينما يكون هذا تعارض. هما ما يلتزمون حتى إذا وجدت القرآن الثلاثة شنو الضير؟ يعني صار العلم الإجمالي عدل التعارض مطلقا، معناتها لا يدور العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي للتعارف، لا يدور، معناتها لابد نضيقه. فالإشكال على إطلاق الكفاية، يعني يرجع على العلم الإجمالي على إطلاق، فالإشكال في إطلاق الكفاية، فلا بد نضيق. يعني النتيجة أن معظم المحددات الثلاثة نعم أنه كل ما كان واحدة منهم موجودة راح تحافظ على العلم الإجمالي، لا يهدم العلم الإجمالي. إحنا ما نقول يهدم باقي العلم الإجمالي، كده نحل بالتعارف. ينحل بعدين العلم، مو ينحل، يعني مع العلم الإجمالي شو يسوي؟ قد كل شيء تساقط. علم إجمالي موجود بس ما إلى أثر. لا مع فرضية المثال اللي ذكر إنه محقق النادي. نعم. الدعاء والوالدية. أي. مرجعها شنو هذا؟ الإجمالي من يتولد؟ يتولد أنا واحدة من عثون أعلم أن أحد الطرق غير موثق. فمصدر علمي شنو؟ مصدر علمي لو قضية بينة عقلية بينة، لو عقلائية بينة، لو شرعية بينة. لا لا هاي ولا هاي ولا هاي. غير ذن الثلاث، غير ذن الثلاث، فيمكن مناقشة في أصل هذا العلم. لا علم إجمالي قائم، واحد من الآن المتكلمين في واحدة من السندين موثقة. بس ما أعلم هذا السند أو هذا السند، وين البينة وين الغير البينة؟ لا أصل تولد العلم الإجمالي، يعني أنه هذا أعلم بكذب أحد الخبرين، أعلم بكذب أحد الخبرين. فهذا ما يمكن مناقشة فيها؟ مناقشة علم إجمالي هو، بس مو تعارض. فبالتالي ما يثبت هذا، ما يمكن استقر هذا. لا عفواً، أكو يبدو أنا بياني قاصر، أكو قضيتين عندنا، أكو عندي علم إجمالي. أكو عندي تعارض، التعارض دائما لابد من وجود علم إجمالي، بس مو دائما من وجود علم إجمالي يعني أكو تعارض. كلام هنا، مو دائما من وجود علم إجمالي يعني أكو تعارض. أكو طريق لحل العلم الإجمالي ما له علاقة بالتعارض. الآن العلم، مبحث العلم الإجمالي من أرقى البحوث الواسعة جدا عند الأصوليين، وهناك تعامل مع العلم الإجمالي ما له علاقة بالتعارف. ما هي وسائل وطرق حل العلم الإجمالي؟ ما له علاقة بموضوع التعارف. علم الإجمالي إلى طريقة أنا حل إلى علم تفصيلي وشك بدوي في بعضه. علم إجمالي أحل بالاحتياط أثره. علم إجمالي في بعض الحالات ما يأثر شيء، أقول بالتساقط. عندي علم إجمالي بس كأنه لا علم، لأن أنا قلت بالتساقط. إذا التساقط وين أروح؟ للأصول العملية. ما أثر بالتعارض مو هالشكل. نعم إذا اختاريت بالروايتين التساقط، هنا صار عموم مخلون وجه بعض العلم الجانبي، غير التعارض أقول بالتساقط، وبعض التعارض أقول بالتساقط، والعموم مخلون وجه تعرفون يعني ماكو تطابق من كل جهة. فالكلام منشأ العلم الإجمالي إلى منشأ الخاص. أنا علمت أن أحد الخبرين غير صادق. هذا هو هذا يعني السؤال الابتدائي بحيث مؤثرية ضمن المحددات الثلاث على العلم وكانت على العلم الإجمالي. يعني النتيجة لا يزول العلم. أقول العام والخاص شيخنا، العام والخاص أينما يكون الإنسان يكون الحيوان. فأينما يكون من الثلاث يعني أكو علم إجمالي. بس مو أينما يكون الحيوان يعني الإنسان، مو أينما يكون العلم الإجمالي يعني أكو تعارض. هذا السؤال. الشيخ صاحب الكفاية من ذكر عرضي ذكر العلم الإجمالي عبارته، فكأن التعارض يدور مدار العلم الإجمالي. هذا هل هذا صحيح كلامه؟ يقول سيد مو صحيح هذا كلامه، لأن العلم الإجمالي أوسع من أن تعارض. مو كل مورد بيه علم إجمالي يعني بيه تعارض. لابد أنا اختصرت القضية، لابد من وجود شيء ثابت قبل العلم الإجمالي. هذا الثابت هو اللي إحنا نعرض هذه الأشياء عليه. هذا الثابت إما قضية عقلية وإما قضايا عقلائية وإما قضية شرعية. ذن الثلاثة مو قابلة للمناقشة، ثابتات ثبتا عندي أعرض عليهن العلم الإجمالي. فإذا هكذا نعم صار هذه القضية تناقض، ولا جمع بين النقيضين. مو قلنا تعارض الدليلين يوب النقيض يوب التضاد، هو شوف تعارض النقيضين هذا مو علم إجمالي عندي. الضدين مو علم إجمالي. فلعد ليش صاحب الكفاية ضاف علم إجمالي؟ إيش راد يخرج؟ إيش راد يدخل؟ راد يدخل غير القضية العقلية. سلمنا ما دخل القضية العقلية، كل القضايا الشرعية تدخل. هو هذا ليس على أن مناقشة في مثال الضد. هسه سيدي يذكر أن بعض يقولها عقلائي من ضد، يقول له هو مو عقلائي، هو هذا أيضا عقلي. العقلاء يقول راح أمثلها بمثال آخر. إذا بينهما عمو مخصص مطلق بين التعارض والعلم الإجمالي، فكل تعارض بيعلم إجمالي. ولذلك سيأتينا تغيير في التعريف بعد أن قلنا أن الشيخ رضوان الله عليه الكفاية عدل في التعريف، لكن يلاحظ عليه عدة أمور ثلاثة. أمر الأول يقول أن مجرد العلم بكذب أحدهما إجمالا يعني العلم الإجمالي بمجرده لا يكفي في تحقق التعارض بين الدليلين. لاحظ بمجرد العلم الإجمالي لا يكفي، ولا نثبت له أحكام المتعارضين على نحو الإطلاق. كل معلوم بالإجمال يعني متعارض، ما نثبت له. إذن ما هو؟ بل لابد في صدق هذا العنوان، يا عنوان التعارض بما له من المفهوم العرفي عندنا، هو أن يكون العلم الإجمالي هذا مستندا إلى قضية ثابتة بينة، إما أن تكون عقلية أو عقلائية أو شرعية. هذا كلام التعارض اللي عندنا، بحيث كانت تلك القضية موجبة للعلم الإجمالي بكذب أحدهما. هاي العبارة من عندي أضيفة أنا، بحيث كانت تلك القضية بما لها من الثبوت ثابتة ثابتة، عقل ثابتة أو قضية شرعية ثابتة، يعني مو قابلة إلى الرفض، مو قابلة للتشكيك. قضية ثابتة عندي أنا، إما شرعية وإما عقلية موجبة. أعطينا مثال. قال فمثال العلم الإجمالي المستند إلى قضية عقلية ما هو؟ ما لو دل دليل على الوجوب ودليل آخر على عدمه، نفس الفعل نفس الفعل، فإن العقل يحكم بعدم إمكان اجتماعهما، هذا واجب وهذا غير واجب. العقل يقول لا يمكن، إذ أن مرجعه إلى الالتزام بالجمع بين اعتبار الشارع تارة الفعل واجبا وتارة عدم اعتباره، وهو جمع بين النقيضين لقانون قانون استحالته قضية عقلية بينة. لعلك تقول اشكال، يقول هذا الكلام سيدنا صحيح، بس احنا عندنا قضية والقضية ذكروها كثير، وان انت قلت انه الالتزام بالجمع بين اعتبار الشارع، هذا اللي قلت انت في القضايا الاعتبارية والنقيض في القضايا التكوينية، ونحن يمكن ان ندعي ان الاعتبار عبارة عن امر سهل ما بمؤونة، الاعتبار ما بمؤونة، يمكن أن أقول هذا واجب وهذا غير واجب، شو يصير؟ الاعتبار غير القضية التكوينية، القضايا التكوينية إلها أصولها إلها عللها، القضايا الاعتبارية هي قضايا اعتبارية سهلة. طبعا هذا المعنى ذكر السيد الخوئي أيضا وغير السيد الخوئي مشكل على أنه قضية الاعتبار هي قضية لا تجري بها هذه الأشياء، لكن دفعوا هم جماعة دفعوا الإشكال، رجعوا إلى المبادئ ورجعوا إلى المنتهى، المنتهى يعني في مقام الامتثال، بعضهم يقول والمبادئ هي علة التشريع اللي هو زرع الإرادة مثلا أو وجود الإرادة عند المشرع. سمن دخل هذا الموضوع، بس الأصفهاني أيضا هنا عند كلام أن ممكن نتصور القضية عند المبدأ إذا كان الله أو لا يمكن. وعلى كل حال هذا الإشكال، الإشكال فهو ماذا؟ القضايا الاعتبارية قد لا تأتي بها هذه الأمور، ولا مجال لأن يقال في المقام إن الاعتباريات ومنها الأحكام هذه لا تخضع للقوانين الجارية في التكوينيات، ومنها قانون استحالة اجتماع النقيضين، لأن قانون اجتماع النقيضين من القوانين التكوينية مو القوانين الشرعية مو القوانين العفو الاعتبارية. شو الجواب؟ يقال أن عدم جريان القوانين العقلية في الأمور الاعتبارية صحيح، وإن كان صحيحا في الجملة. لماذا؟ يقول إلا أن أعبر، إلا أن مرجع الأمر في المقام في الأحكام الشرعية إلى اجتماع النقيضين في التكوينيات، نرجع التكوينات. لماذا؟ يقول فإن اعتبار المعتبر هو فعل تكويني منه من المعتبر، فلا يجتمع مع عدمه. المعتبر اللي هو الإنشاء لا يتحقق إلا بالاعتبار، والاعتبار لا يتعلى بمعتبر، والمعتبر هو عبارة عن شخص، عبارة عن جهة، قضية تكوينية. ما عندنا معتبر نوعي، العفو غير شخصي أو غير ذات غير موجود، والمعتبر بالنتيجة هو يرجع الفعل له. هاي العبارة لأن قوام الاعتبار بالفرض والتقدير نظير باب المجازات والاستعارات، هاي من الموضوعات حقيقة المهمة جدا، سيأتي تفصيل ذلك في البحوث القادمة. أكو عندنا اعتبارات أدبية واعتبارات قانونية، وسنأتي إلى أن العرب كثير من كلامهم هو عبارة عن فروض تقدير وباب مجازات واستعارات والآخره، سيأتينا من هذا شيء كثير، يعني خلاف ما جماعة يعتبرون هاي القضايا قضايا ثانوية، لا سنرى أن هاي قضايا قضايا أساسية أصلا في الكلام وفي انعقاد الظهورات، وكثير من الأمورات من الظهورات نحملها عليها فيصير لها مدلول آخر غير المدلول اللي هم جماعة ذكرون. فمن استعجل. لكن ذكر هذه الكلمات هنا لأثرها القادم في البحوث القادمة لبعض الأمور القادمة. هذا أولا. سيدنا هذا الجواب الصور صادر عنه. نعم وهو خل شوف الدعوة كانت أنه لا يمكن نرجع الأمور الاعتبارية للأمور التكوينية لاعتبار مثلها مو لا نرجعها لا ما نرجعها لا لا لا لا لا لا لا مو ما نرجعها اي مو ما نرجعها لا تخضع للتكوينات اي الاعتباريه لا تخضع للقواعد التكوينيه صح اعتبار قواعد تكوينيه قائمه على اساس الاليه والمعدوليه الاليه والمعدوليه تمام الاعتباريه لم يفي هذا التلاقي صحيح فلا يمكن جريان احدهما في الاخر اي هو جواب كان جوابه قول في الجمله صحيح هذا الكلام وين في الجمله جعل العلاقه المعتبره ما مع ما اعتبره هذا تكوين علاقة المعتبر مع ما اعتبره هذا تكوين هو مو كلامنا لا سأ بين كلامنا وين كلامنا في نفس المعتبر هذا علاقة بالأمور التكوينية هل هناك قانون حاكم عليها من قبل التكوين أو لا لا علاقة بين نفس المعتبر وما اعتبره لا عفوا احنا خلينا نرجع للإشكال الأصلي أن هاي القضايا الاعتبارية يمكن أنا أن أقول واجب غير واجب ممكن أنا أقول حرام غير حرام هذا من هو واجب غير واجب حرام غير حرام اللي هو الفعل الفعل الإنشائي الفعل الاعتباري فإذا أنا قلت هذا واجب غير واجب هذا إنشائي صدر مني أمر متناقض صدر مني أمر متناقض نجي لاعتبارياتنا هي عبارة عن أحكام شرعية ليش؟ صدر مرتين هذا زمان يعني ست أقول أقول الحكم الشرعي الآن أريد أقول الآن الحكم الشرعي خلينا نقول الصلاة صلاة هي عبارة عن موضوع أو حكم شرعي واجبة غير واجبة أنا أريد أعبر بتعبير اللي بحيث هذا التعبير هو عبارة عن أمرين متنافيين يُعبر عنها بعبارة واحدة يُعبر عنها بعبارتين والعرف يرى أن الزمان المتخلل كالعدم لأن القضية قضية مع العرف مو بالقضايا العقلية فعندما أقول الصلاة واجبة غير واجبة هذا ماذا أنشأت أنا؟ أنشأت أمرين متنافيين على شيء واحد صار جمع بين الأمرين المتنافيين أو لم يصر جمع إذا صار جمع معناته وقع إذا وقع الأمور الاعتبارية شلون ما يصير الجمع بين النقيضين بهذا الإنشاء وقع والوقوع أدل دليل على الإمكان فما أكو استحالة فما أكو مشكلة الشارع يقول الصلاة واجبة غير واجبة يقدر يقول الشارع صلاة الجمعة واجبة صلاة الجمعة غير واجبة يا أيها الذين آمنوا أن صلاة الجمعة يوم الجمعة واجبة وغير واجبة يقول هذا بالمعنى إنشاء هو من صار معناته وقع أنشأ اعتبار فالجماعة بناء على ذلك قالوا إذن الاعتبارات ما دام وقعت لا مانع الشارع يقول هذا واجب وهذا حرام انفتح هذا موضوع قالوا الكلام مو هنا إشكال اللي موجود إحنا نسلم به شنو نسلم نقول الشارع عندما قال واجب غير واجب فرضا واجب حرام هذا المقدار مو هذا محل إحنا كلامنا لماذا؟ لأن هذا ما إلى شيء بلا علة كيف حصل الإنشاء غير حصل الإنشاء من منشئ الاعتبار غير حصل من معتبر هذا المعتبر الإنشاء أليس فعلا من أفعال المعتبر؟ نعم فعل من أفعال المعتبر هذا المعتبر تكويني وتشريعي تكويني. قطعا تكويني فنرجع القضايا الاستحالة نرجعها إلى المعتبر المعتبر لا يمكن تشريعا أن يشرع قانونين في آن واحد العقل يقول هذا جمع بين النقيضين مو في مقام الإنشاء مقام الإنشاء الأمر سهل مثل مقام الذهن الذهن الآن به صور متناقضات كبيرة بس هو مو محل الامتثال فإحنا نتحدث الآن مو هذا مصادرة على المطلوب ابدا ما بمصادره هل الامور الانشائيه الاعتباريه فيها تعارض وتناقض الجواب كلا تعارض في اصل الجاهل المجعول. تعارض دليلين على رأي تعارض دليلين. في أصل الجعل والمجعول. إيه لا في الدليلين في أصل الجعل. إيه مو هذا مو باعتبار حكيم فما راح يجعل جعل عبثي. تقييم التعارض ما يكون في أصل الجعل. لا ليش؟ هو الدليلين الآن. هو الدليل بما له من مدلول. إحنا هذا أخذناه. يعني كلام الآخون كان تعارض دليلين مو مثل كلام الرسائل اللي هو قلت تعارض المدلولين اللي حملناها احنا على كلامه واسطة في العروض قلنا مو تمام كلامه كلام صاحب الكفاية قلنا واسطة في العروض هذا اللي تفضلت به اشوف رابط فعله يعني يقول معتبر دافع على فعل جعل جعل علاقة المجهول مع الجاعل هي التكوينية هو يشير لنا ذلك في عبارته فإن اعتبار المعتبر فعل تكويني. أي صحيح؟ أي صحيح؟ كلام مو في علاقة الجعل مع المجعول أي تكويني. مو باعتبار الاعتبار لابد إلى منشأ. نفس الاعتبار إلى علة. مثل قضية عفوا. كلام الأحكام الشرعية. العفو اسمع. الأحكام الشرعية كلها أحكام اعتبارية. ما يخاف. قائمة في مثل المعتبر. تمام. كلامنا في هذه الاعتبارات هل لها المعتبرات عفوا؟ هل لها علاقة بالأمور التكوينية أو لا؟ أقول قائمة بالآخر آخر هل القوانين التكوينية حاكمة عليها أو لا؟ قائل عفو القضايا الإنشاء الاعتبارية قائمة بالمعتبر مقصود قيامها بالمعتبر شنو؟ يعني شنو قائمة بالمعتبر؟ يعني يفكر بها لا يعني يفكر بها قائمة بذهنه يو لا هو الآن قاعد ينشئها لا يعني أقصد وجودها موجودة فإذا خرجت من عنده صارت اعتبار هذا الاعتبار احنا نسلم ذني ما بيتناقض مو قاعد يسلم إذا خرجت من عنده قال حرام غير حرام قل يسلم أن هذا ما بيتناقض بس منشأ القضايا الاعتبارية شنو مثل سيجينا إن شاء الله قضية الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية قال أحكام الوضعية ما تنجعل ابتداء شون تنجعل السببية الآن تقدر تجعل السببية وشنو السببية يعني عبارة عن أمر انتزاعي من أو علة ومعلول عبارة عن أمر انتزاعي من كون هذا علة حقيقة وهذا معلول يتوقف هذا على أنت انتزع لي منها علية تسع بس هاي العلية إلها منشأ انتزاع خطا إلها منشأ انتزاع الآن من نقول هذا اعتبار اعتبار شلون إجا إجا من معتبر منه المعتبر الشارع المقدس هل الشارع المقدس كشارع يخالف نفسه كعقل لا يمكن هذا الكلام بعد الدرس إذا تحبون هم نتحدث هذا بالنسبة إلى القضية العقلية البينة اللي ترجع إلى النقيضين مثال القضية العقلائية راح يذكر المثال ويرده راح يذكر المثال العقلائية ويرده وهو ما لو دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على حرمته هذا ولكن ربما يقال نفس إشكال التناقض بين الوجوب والحرمة لما ذكره المحققون من المتأخرين من عدم التضاد بين الأحكام في ذاتها ذكر تهذيب الأصول وذكر أيضا محاضرات في أصول فقه السيد الخوي تقديرات شيخنا وأيضا ذكر في مصباح الأصول إذا تشوفون الجزء يعني الثاني مصباح الأصول الثاني لعله أيه أيضا ذكر هذا المعنى في مصباح الأصول وجه التنا نفس العبارة السابقة وسعوا بها والجواب الجواب حتى الجواب الآن اللي راح ذكر السيد هو أيضا الجماعة هناك أجابوا عنه السيد الخوي أيضا أجاب عنه بهذا الجواب التقريبي طبعا نعم المحقق الأصفهاني عنده جواب آخر غيره يعني جاوب لكن هناك وسع المطلب بشكل آخر قال لأنها من الأمور الاعتبارية فلا يستحيل اعتبار الوجوب والحرمة لشيء واحد ولكن نقول إن التضاد في الأمور الاعتبارية يعني عدم عقلائية جعل الحكمين معا وذلك للتنافي هسه راح يجينا مطلب آخر شوية احنا الآن نتكلم عن الأمر العقلائي ونتكلم عن المثال احنا الان نتكلم عن الامر العقلائي مو عن المثال شنو معنى الامر العقلائي هل يختلف عن الامر العقلي قل نعم الامر العقلي يختلف عن الأمر العقلائي. الأمر العقلي من قبيل جمع النقيضين مستحيل، ارتفاع النقيضين مستحيل. أمر العقلائي، البعض دخل الأمر العقلائي بين الوجوب والحرمة. السيد يقول لا، هذا المثال مو صحيح، هذا يرجع حقيقة إلى الأمر العقلي. الأمر العقلائي مو هذا المثال. معنى الأمر العقلائي أن العقلاء عندما يقدمون على شيء لا يمكن هذا الإقدام أن ينافي إقدامهم على شيء واحد. مثلا، وراح أذكر مثال، يقول الآن إحنا عندنا هدف أو عندنا قضية مهمة مع الطبيعة، أقول اكرم الفقير، أريد الطبيعة، وتارة أقول اكرم، مرة ثانية أقول اكرم الفقير العادل، حكم واحد، مو حكما، حكم واحد. أقول أنا عندي غرض بالطبيعة وأريد العادل، أقول إذا قلت اكرم العادل راح يتحقق غرض الطبيعة وغرض العادل في آن واحد. فهناك قضية عقلائية أن العقلاء لا يرتكبون هذا الفعل مرتين، وإنما يتحقق هذا الفعل بمرة واحدة ويتحقق الغرضان، مو عموم وخصوص من وجه، مو اكرم فقير واكرم هاشمي، لا، أنا ما عندي غرض، عندي غرض هذا بالطبيعة فقط. فأنا ممكن أقول اكرم عادل، أو من الأول أقول اكرم الرجل العادل. ما أجي أنا أذكر قضيتين، يقول هاي قضية منافاة عقلائية مو عقلية، العقل لا يرى مشكلة لكن العقلاء لا يقدمون عليها. وستمر عندنا لعله بعض الأمثلة اللي هي مصبها يرجع إلى المصب العقلائي، فننتظر. أرجع لعبارة الكتاب. عبثية. نعم، عبث يكون الثاني. الثاني يكون عبث. قال إما من حيث المبدأ، مقصود المبدأ يعني العلة، بلحاظ المصالح والمفاسد الداعي إلى جعل الأحكام. لا ننسى هذا يعني الجواب بناء على مسلك العدلية، الذين يرون هناك مصالح ومفاسد في المجعول أو الجعل، فإنها لا تقتضي إلا جعلا واحدا بعد الكسر والانكسار. بعد الكسر والانكسار، أن هل المصلحة مغلبة على المفسدة أو المفسدة مغلبة على المصلحة، وموازنة المصالح والمفاسد، فإما مصلحة ملزمة فإنها تقتضي الوجوب فحسب، وإما مفسدة ملزمة فإنها تقتضي الحرمة فحسب. هذا في العلل. وأما من حيث المنتهى الامتثال، باعتبار أن جعل الأحكام إنما هو لأجل توجيه إرادة المكلف حتى يفعل، فلو جعلت الحرمة والوجوب لشيء واحد فهذا يؤدي إلى تحير، ماكو جعل داعي وبعث له، متحير يفعل أو لا يفعل في مقام الامتثال. هذا كله بناء على مسالك القوم في قضية جعل الحرمة والوجوب قضية عقلائية. احنا كنا نفتش القوم وين ذكروها، ولكن بناء على ما ذكرناه في محله من عدم إمكان جعل الوجوب والحرمة لشيء واحد عقلا، مو قضية عقلائية، عقلا، لأن قد مآل إلى من يرجع إلى النقيضين، باعتبار إذا عممنا للدلالة الالتزامية أيضا، فلا يصح التمثيل للعلم الإجمالي المسند لقضية عقلائية بذلك، لأنه من العلم الإجمالي المسند لقضية عقلية. إذا نطينا مثال يا سيدنا على القضية العقلائية، بس نأخذ المثال، أدري الدرس طول. فالتمثيل فالصحيح وتوضيحه عقلائيا. هذا راح نوضح ليش عقلي مو عقلائي، بعدين نرجع للمثال العقلائي. أن الوجوب والحرمة راجعان للإنشاء بداعي جعل الداعي، داعي جعل الداعي، داعي لمن؟ للفعل أو لأنه إحنا ما عندنا إلزام، ما عندنا إكراه على الفعل، وإنما أجل على الداعوية على أن تفعل، أو بداعي جعل الزاجر اللي هو المنع. فلا يتصور في المولى المقنن أن ينقدح في نفسه داع جدي بالنسبة لجعل الداعي والزاجر معا لشيء واحد، هذا لا يمكن. فالتمثيل الصحيح للعلم الإجمالي لقضية عقلائية بينة هو المثال التالي، وهو ما لو ورد أمران أحدهما ظاهر في الإلزام بالطبيعي نحو أكرم عالما، والآخر ظاهر في الإلزام بالحصة على نحو صرف الوجود. أكرم عالما عادلا، فإن الإلزام بهما مما لا يمتنع صدوره من المولى عقلا، إلا أن الأمر بالطبيعي مع الأمر بالحصة ليس بعقلائي، وإن فرض لكل منهما مصلحة ملزمة بحده، مو بحد بحده، العبارة بحده. لماذا؟ يقول لكون تحقق الحصة على تقديره وجدت مستلزما لتحقق الطبيعي كما ذكرناه في بحث المطلق والمقيد. في البحث المطلق والمقيد هناك بين طبعا ذكروا الجماعة باعتبار هذان الأمران مثبتان، يعني مو متنافيان. اكرم عالما ما قال لا تكرم فاسقا، ما يجي المثال، شرها قضية أصل عقلائية. بس من يقول اكرم عالما ثم يقول اكرم عالما عادلا، يقول هذه قضية مو عقلائية، باعتبار كان يستغني العقلاء بمن اكرم عالما عادلا. واضح؟ يعني الثاني وحده من عتن لغو اللي هي ام الطبيعي، انا اريد الطبيعي واريد الحصه، اجعل الكلام لحصه واحده لكلام واحد، وهو اكرم عالما عادلا. ولذلك بالمطلق والمقيد هاي القضيه توجه، ما يعتبروا هذا امر متنافي. فالعقلاء لا بد عندهم نكته حتى يذكرون ثنا، ولا امر بدءا هذا امر عقلائي مرفوض، اكرم عالما عادلا يكفي. يجينا ان شاء الله تعالى في المثال الشرعي. الحمد لله رب العالمين.